خلق مقادير السماوات والأرض، وكلما أراده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجرى الكتاب وجرى القلم بما أراده الله عز وجل، ثم قدر على هذا الإنسان كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن النطفة إذا كانت في الرحم فبعد 40 ليلة أو 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات، حينما يأتي ينفخ الروح في الجنين ويؤمر بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الأشياء المكتوبة للإنسان لا يمكن أن يخرج عنها، وله القدرة على العمل، لأن الإنسان الله عز وجل كلفه، ولما كلفه مكنه من العمل، ولكن القدر الذي قدره لا يمكن أن يخرج الإنسان عنه. ومن قال مثل ذلك القول وادعى تلك الدعوة هو مخالف للنصوص الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما نعرف من أقوال المعتزلة ومن يقول بقولهم أن العبد يخلق فعله، والعبد إنما هو يعمل، والخالق هو الله عز وجل، والله خالقكم وما تعملون، والله خالق العبد وخالق فعله، ولكن العبد يفعل ويباشر العمل ويحاسب ويعاقب عليه، فإن عمل الطاعات أثيب عليها وإن عمل المعاصي عوقب عليها. عبد الله بن عمر حينما بلغه هذا قال هذه الكلمة التي سمعته، قال لأولئك: فإذا لقيت أولئك الذين يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قالوا الذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم أو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. الذي لا تقبل نفقاته ولا طاعته معناه أنه مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فأعماله غير مقبولة، إلا إذا آمن بالقدر فعند ذلك يكون عمله مقبولا. ثم أورد الحديث الذي يريد أن يستدل به على هذه القضية، وهو أن جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعون عنده، وجاء بتلك الصورة، وهو دائما يأتي بصورة جميلة، جاء هيئته هيئة مقيم، لأن شعره أسود ونظيف وثيابه نظيفة، ولكن لا يعرف أحد من الجالسين، وهم يقولون هنا ليس عليه أثر السفر، يعني ليس هذا الرجل جاء من الخارج من بعيد، لأن المسافر عليه أثر السفر، وهو في هذه الحالة لا يعرف منا أحد. جاء هذا الرجل حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب منه، ثم وجه له هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام ما هو، فأخبره بالإسلام بأنه الأعمال الظاهرة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام الخمسة. سأله عن الإيمان ففسر الإيمان بالأعمال القلبية، يعني أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس، لكن الإنسان إذا كانت عقيدته أو ما في قلبه موافق للظاهر فهذا هو المسلم، لكن إذا كان في قلبه يخالف الظاهر فهذا هو المنافق كما سيأتينا في باب آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بهذه الأعمال التي يشاهدها الناس. أولا النطق، النطق بالشهادة، كل إنسان يسمع الآخر الذي يتلفظ بالشهادة لله بالوحدانية، وكذلك الصلاة، يشاهد الناس يأتون إلى المسجد يصلون، الزكاة تؤدى للناس لأصحابها، الحج من الأعمال الظاهرة، وكذلك الصوم وإن كان هو من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله، والإنسان إذا أراد أن يجلس في بيته ويأكل ويشرب ثم يظهر للناس بأنه صائم، الناس يقبلون منه، ولكن ذلك العمل الذي ارتكبه الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي، قال الله: عمل كل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجلي. بمعنى أن أعماله كلها ظاهرة يعرفها الناس، أما الصوم فهو من الأعمال القلبية، من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله. أي أن الإنسان قد يدخل في بيته ويقفل بابه ويعمل كل ما يعمله المفطر، ثم يخرج أمام الناس يقول صائم، الناس يصدقونه على ذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ولهذا إذا شاهدنا المسلم يمارس هذه الأعمال، أعمال الإسلام، ليس لنا أن نتهمه بخلاف الإسلام، ليس لنا أن نقول له منافق، ما دام أنه يعمل هذه الأعمال الظاهرة. فنحن نشهد على الناس بما يعملونه. الأعمال القلبية أي أعمال الإيمان فسرها بالأعمال القلبية، فقال: أن تؤمن بالله، لما سألوا عن الإيمان ما هو، فسره بالأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا ما ذكره عبد الله بن عمر حينما روى هذا الحديث، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن تؤمن بأن ما قدره الله عليك لن ينصرف، سواء كان خيرا أو كان شرا. والشر قد يكون في الظاهر يصيب الإنسان شرا، ولكن إذا صبر على ذلك الذي أصابه يؤجر عليه. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أعطاه هذا التمثيل للإحسان، وهو الدرجة العليا عن الإسلام وعن الإيمان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. بمعنى على أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل يتصور هذا التصور أن الله يشاهده وأن الله يراه، وهو كذلك. ومعلوم على أن الإنسان إذا عمل عملا وفيه من يراقبه يكون في هذه الحالة يحسن ذلك العمل الذي يقوم به. فهو قال: عبد الله على يقين كأنك تراه، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان لا يرى الله في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما ذكر قصة المسيح الدجال الذي ادعى أنه هو الله، ومعروف قصته وسبق الحديث عنه، قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه، أو أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا يمكن في هذه الدنيا أن يرى الإنسان الله عز وجل. وما يقوله بعض أصحاب الخرافات والبدع أنهم يرون الله عز وجل، هذا ما هو إلا من تلبيس إبليس عليهم. ففي هذه الدنيا الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لن يراه أحد، وإنما يرونه يوم القيامة، وذلك حينما يكون في الجنة ويتجلى لهم، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها عز وجل على المؤمنين بعد دخولهم الجنة. لأن موسى عليه السلام حينما كلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالشاهد أن موسى حينما سأل ربه الرؤية، وهو يريد بذلك إضافة إلى ما كرمه الله عز وجل به واختصه به، وهو كلامه الذي سمعه منه، حينما سمع كلامه قال: رب أرني أنظر إليك، يعني أراد زيادة على الكلام أن يراه، فأخبره الله عز وجل على أنه لن يستطيع رؤيته في هذه الدنيا، وإنما يوم القيامة الله عز وجل يجعل في الإنسان القدرة التي تمكنه من الثبات لرؤية الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد، ثم الجبل لما تجلى الله له اندك، يعني لم يستطع أن يقف أمام رؤية الله عز وجل. وموسى الرؤية كانت للجبل والتجلي للجبل، ولكنه خر صاعقا وغشي عليه. فالشاهد من هذا على أن الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، وما في هذه الدنيا فلن يرى الله أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا الحديث اشتمل على أصول الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، الركن الأخير وهو الإحسان وهو أعلى الدرجات. الشاهد منه بالحديث أن الأعمال من الإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الاعتقادية. وجاء في حديث وفد عبد القيس حينما فسر لهم الإيمان فسره بالأعمال الظاهرة، ومنها الشهادة ومنها الزكاة. وهذا دليل على أن الأعمال كلها من الإيمان، وهي أحاديث ترد على الذين يدعون على أن الأعمال ليست من الإيمان، وإنما هي من شرائع الإيمان ومن ثمرات الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فقط بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فليست من الإيمان. هذا الكتاب وأمثاله من كتب أهل السنة هي رد على هؤلاء الذين يقولون هذا القول. نعم.